أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في تعريف العلم وانقسامه الأولي، الفصل الأول من المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم أو العقل والعاقل والمعقول. وفي هذا الفصل عدة نقاط. النقطة الأولى أن وجود العلم لنا ضروري بالوجدان، فحصول العلم لنا ضروري بالضرورة وبالوجدان، وإنكاره مكابرة. ومن المنبهات على ذلك أنك تجد حتى الجاهل لا يرغب بل يكره أن يوصف بأنه شنه جاهلون، ويدعي بأنه عالم، بينما نقول له حفظت شيئا وغابت عنك. فوجود العلم لنا ضروري بالوجدان، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن مفهوم العلم مفهوم فلسفي ومعقول ثانوي فلسفي، كمفهوم الوجود والوجوب والإمكان والعلة والمعلول، وليس من سنخ الماهيات أو المفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولى كالإنسان أو الشجر أو الأسد أو الفرس، وإنما مفهوم العلم مفهوم فلسفي ومعقول ثانوي فلسفي. ومن المعاني البسيطة والمعاني العامة التي لا يمكن تحديدها وتعريفها تعريفا ماهويا، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، وهذا تقدم بيانه. ونضيف إليه هذه الفكرة، وهي أن مفهوم العلم أيضا مفهوم مشكك، كما أن مفهوم الوجود مفهوم مشكك، يعني يصدق على مصادقه بتفاوت بدرجات متفاوتة. فوجود الواجب أقدم، وصدق مفهوم الوجود على الواجب أحق، صح لو لا؟ لأنه قبل الممكن، ممكن الوجود. فمفهوم الوجود مفهوم مشكك وليس مفهوما متواطئا. وحينئذ يصدق على مصادقه بدرجات متفاوتة. فمن مصادق الوجود واجب الوجود بذاته لذاته، الذي يكون الوجود مقتضى ذاته وعين ذاته وحقيقته الوجود. ومن مصادق الوجود وجود الممكن، ومن مصادق الممكن الجوهر والعرض ونحو ذلك. كذلك مفهوم العلم مفهوم مشكك. ولذا يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم تحت عنوان الكيفيات النفسانية في الصفحة 61: ومنه واجب كعلم الواجب من العلم، ومنه واجب كعلم الواجب، ومنه ممكن وغير واجب، فمنه جوهر كعلم العقل، العقل المجرد، العقل المفارق يا سيد، الذي هو مجرد عن المادة وآثارها ذاتا وفعلا، يعني أبدعه الله، ما بنقول بعد خلقه، لأن الخلق في تكوين وتركيب، أصرهن إليك إلى آخره، لا بلا حركة بلا زمان، الإبداع بمجرد إمكانه الاستعدادي، دفعة واحدة كن بلا زمان بلا مكان بلا صوت يقرع بلا نداء يسمع بلا لهوات، وإنما بمجرد إمكانه الذاتي، قاعدة إمكان الأشرف. والله سبحانه وتعالى في عقيدة الفلاسفة إنما أبدع المجردات بصرف ومجرد إمكانها الذاتي، لا تحتاج إلى مادة وإمكان استعدادي وهيولة وتكامل كما هو الحال في موجودات وعالم موجودات عالم المادة مثل الإنسان والحيوانات والنباتات وهذه الأشياء. فالملائكة المقربون والأرواح الكلية والملائكة المهيمون والكروبيون وهكذا روح القدس دي موجودات لا تحتاج إلى زمان ولا إلى مكان، عرفت شلون؟ وقاعدة الحركة الجوهرية أو نظرية الحركة الجوهرية هم صفات لطيفة لا تجري على المجردات التامة. وين قانون ونظام الحركة الجوهرية؟ في المادة والماديات والطبيعة والجسمانيات، لأنها حركة وخروج من القوة. أما المجردات العقلية التامة العقول المجردة ملائكة مقربة هذه بعد ما فيها، خلاص خلق الله الملك عقلا بلا شهوة، لأن ماكو مادة ماكو هيولة ماكو كان استعدادي ولا يتكامل ولا يمكن أن يتكامل، لأن ما يمكن ما في قابل التكامل. شو التكامل؟ أكو هيولة أكو مادة خروج قوة لها، خلاص في مرتبة التي هو عليها لا يمكن بعد أن يكون أرقى من هذه المرتبة. جبرائيل في مرتبته ولو دنوت أنملا، أما الإنسان لا، بما أنه في نشأة المادة فعند هذه الطاقات المودعة والإمكانات الاستعدادية ممكن يصير أفضل من الملائكة وممكن يصير أخس من البهائم. فمنه جوهر كعلم العقل وصديق العلم، قاعد أقول في النقطة الثانية أن العلم مفهوم مشكك وليس متواطئ كمفهوم الوجود، فإنه قرأنا في منطق المظفر تحت عنوان الكلي المتواطئ والمشكك في أول منطق المظفر أن بعض المفاهيم مفاهيم متواطئة مثل الإنسان يصدق على سقراط وأفلاطون بنسبة واحدة، المفاهيم ما هوية المعقولات الأولى، وإذا صدق أيضا هذا المفهوم ما هوي على موجود لا صدق على غيره، بعد الإنسان لا يكون شجر والشجر لا يكون فرسا والفرس لا يكون أسدا. أما المفاهيم الفلسفية هي عناوين مفهوم ومصداق حاكي ومحكي، ولذا يمكن أن يتخذ هذا المصداق أكثر من عنوان، هو موجود من جانب، هو معلول من جانب، هو مخلوق من جانب وإلى آخره. فهناك مفهوم متواطئ، هناك مفهوم الوجود من المفاهيم المشككة. يعني شنو مشكك؟ يعني ذو مراتب متفاوتة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور. فمنه جوهر كعلم العقل بذاته فهو وجود عقلي، كذا من الجوهر علم النفس بذاتها فهو وجود نفسي. وهذا ما تقدم في النقطة الثالثة لما قلنا البارحة بأن من العلم علم الواحد منا بذاته فهو علم حضوري. وهذا العلم هل هو من مصادق العرض أم من مصادق الجوهر؟ مصادق الجوهر، لأن النفس جوهر وليست بعرض. زين، كذا من الجوهر علم النفس بذاتها فهو وجود نفسي. ليش يسموه وجود نفسي؟ عجل ما اتحد العقل بالمعقول زي ما قال لك السنة سيد كمال حيدري في الدرس لم يتحد، يعني ما وصلت الفكرة، لأن العلم اتحاد عاقل النفس بمعقول، يعني المعلومة الصورة الإدراكية. ده أنا قاعد أقول في النقطة الثانية الليلة لأول ما أطرحها بهذه الصورة والكيفية، وهي أن مفهوم العلم مفهوم مشكك زي الوجود، يعني مرة يكون واجب وجود علم الباري تعالى كيف النفساني، الله علمه كيف نفساني، لأن الكيف مقولة عرض. هل علمه من مقولة الجوهر؟ لا، لأن الجوهر مقسم الماهية، الله لا ماهية. فهذا اللي قاعد أقول أن العلم مفهوم مشكك، ولهذا السيد طبطب أشداد، وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصه له التجرد لنميز بها مصادقه. مصادق شنو؟ لأنه مفهوم مشكك ومصادقه متفاوتة مختلفة درجات، إيه؟ فلهذا أنا قرأت كلام شعر المحقق الأصفهاني، فمنه ومنه واجب كعلم الواجب، هذا علم نوري، علم ذاتي وليس مستفاد، صح لو لا؟ علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي، صح لو لا؟ وهكذا. ومنه واجب كعلم الواجب، ومنه ممكن وغير واجب. أيضا هذا العلم، العالم والمعلوم والعلم شيء واحد، وليس هناك اتحاد بعد عاقل ويعقول، لأن الاتحاد فرع الاثنينية، يكي شدان باللغة الفارسية، يعني صار صيرورة الذاتين ذاتا واحدة، اتحاد مثل أكسجين معا. أما الوحدة في العلم، علم الشيء بذاته أو علم المجرد بذاته، بعد ما نقول اتحاد نقول وحدة، وحدة العلم والعالم والمعلوم. وإنما ننتزع هذه العناوين، لاحظوا كلمة عناوين في عبارات المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية وفي كتب الأصولية وغير ذلك، عناوين، وهذا مر عليكم في الأصول، أنه لما يقول لك هل تتعلق الأوامر بالطبائع أم بالأفراد والمصادق الخارجية، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل هو ممكن أم مستحيل في بحث الأوامر هذا أو في الملازمات له غير المستقلة. نفس الكلام عنوان، نقول مفهوم العلم هذا عنوان، مفهوم العالم عنوان آخر، مفهوم المعلوم عنوان ثالث، صح لو لا؟ هذه عناوين ثلاثة لأمر ومصداق واحد في علم المجرد بذاته، لأنك عالم بذاتك، من هو المعلوم؟ الذات هي معلوم، فمن عالم ومعلوم انتزعنا عنوانا ثالثا وهو العلم، عنوان مفهوم العلم. فلنميز بها مصادقه، ومنه واجب كعلم الواجب، هذه ما بينا يعني في دروس بداية الحكمة والنهاية بالطريقة للأساتذة ولا في الشروحات يمكن اللي عندكم أو اطلعتوا عليها، هي طبعا فكرة واضحة بس احنا قاعدين ننبه عليها باب التنبيه. فمنه جوهر، ومنه واجب كعلم الواجب، ومنه ممكن وغير واجب، فمنه جوهر كعلم العقل بذاته فهو وجود عقلي. ليش يسموه وجود عقلي ما يسموه وجود نفسي؟ لأن لا علاقة له بالمادة، لا تعلق له بالأجسام بالهيولة، عرفت شلون؟ كذا من الجوهر علم النفس، ليش يسموها نفس؟ لتعلقها بالبدن. فأنت أيها الإنسان إذا صرت عقلا مستفادا، عقلا محضا، لا علاقة لك بالمادة نهائيا ولا بالهيولة، عرفت شلون؟ ولا بآثار المادة، بعد ما يصدق عليك أنك نفس فلسفيا، شو يصدق؟ عقل محض، عقل كلي، عقل مجرد. ولا صار في هذه المرتبة شو يصير؟ محيط بالعوالم، عوالم الإمكان، عرفت شلون؟ عنده ولاية تكوينية. هل الأنبياء في هذا المستوى مثلا؟ يبغى لها إثبات. هل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الأئمة عليهم السلام هكذا، والزهراء يبغى لها بعد بحث مستأنف. نتكلم في مقام الثبوت الآن، ممكن في مقام الإثبات لله دليل، صح ولا لا؟ كذا من الجوهر علم النفس بذاتها فهو وجود نفسي. لهذا في عقيدة الفلاسفة القدامى وفي تاريخ الإسلام، هذا في صفحة 60، سامعين يقول لك النفوس الكوكبية ونفوس الأفلاك والنفس الكلية، ليه يسموها نفس؟ يقول لك باعتبار أن الفلك، الفلك الأقصى، فلك الأفلاك أو فلك القمر أو الكواكب، كل كوكب من هذه الكواكب له شنه؟ ملك، أو له نفس مثالية، نفس جسمانية تدبره. سامع النفوس الفلكية بأي معنى؟ بمعنى أن كل كوكب من هذه الكواكب له جوهر مجرد نفساني، يسموه العالم النفساني، لا هو عالم عقل عقول مجردة، ولا هو صورة منطبعه في المادة، مثل الأكسجين مع الهيدروجين، صورة مادية بعد صورة جسمية، يقولوا هي صور نفسانية أو جوهر نفساني، ومنه يصير البداء وتصير الرؤى والمنامات والإلهامات. شكل عقيدة دي يبغى لي إثبات فلسفي الكلام الآن، سابق لأواني، خلينا المرحلة الأخيرة. هل هناك نفوس فلكية؟ هل هناك نفوس كلية؟ لأن أكو رواية وحديث بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وكميل في تعداد النفوس، مر عليكم أكيدا هذا الرواية، النفس النباتية والحيوان، النفس الكلية وكذا. ما هي النفس الكلية؟ النفس الكلية يعني كوكب من الكواكب مثلا، أو حتى المعصوم في عقيدة الفلاسفة والعرفانيين صارت نفسه محيطة بالأجسام، يقدر يتصرف في الأجسام، مثل ما أنا حركي دي شوف الآن، هذه ولاية تكوينية جزئية، قدرة تكوينية جزئية. هو نفسه صارت أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح، صار العالم هذا كل عالم المادة له بمثابة البدن بالنسبة إلى روحي أنا، عرفت شلون؟ فهذه يسموها نفس كلية، هذه ولاية تكوينية خارج عن المحل الكلام الآن. فقد قلنا مفهوم العلم مفهوم مشكك يصدق على مصادقه بدرجات متفاوتة. والنقطة الثالثة أن لنا علما بالواقعيات الخارجة عنا، بالواقعيات المادية، والعلاقة بين النفس، هنا ما نقول نفس بعد، نقول الذهن. لاحظ الحيثيات في التسميات، مرة تقول ليث، ومرة تقول غضنفر، ومرة تقول حيدر، ومرة تقول أسد، ومرة تقول صلالة، باعتبار خصوصيات ومناسبات، مو قطرة جاية مني وطريق. فلنا الآن علم بالواقع الخارجي، النقطة الثالثة، باعتبار أن ما في الذهن مايند، ما في الذهن من صور إدراكية حصولية مكتسبة مطابقة ماهية لما في الخارج المادي، وإلا يلزم السفسطة ويلزم إنكار قدرة الإنسان على معرفة الواقع المادي والواقع الحسي والخارجي على ما هو عليه. والحاضر صورة ذلك الشيء، هذه صورة حسية مادية هيولانية متصرمة، والصورة الحاضرة صورة علمية إدراكية مجردة ثابتة. فتزول الصور الحسية وينهار برج التجارة العالمي، ولكن صورته الذهنية تقدر تستحضرها في أي لحظة. دلالة على شنه؟ على ثبات، خاصية الثبات، تقرأ فلسفة آخر الكتاب، خاصية الثبات في الإدراك وفي العلم، معنى أن العلم يتصف بالفعلية ويتصف بالتجرد ويتصف بالثبات. يعني اللي سويته هذا أنت من ذنب ومعصية ما تقدر تمحي مني والطريق، شاد عليك الأرض وكذا. وحتى يوم القيامة في الروايات يراوي الإنسان ذنوبه وكذا، ترى شو كذا كذا، بعدين يعفى عنه وخلص. أما أنه تمحى، لا، هذه الوجودات المجردة شنو؟ باقيتهم. ولذا من 20 سنة واحد سبك وشتم إلى الآن تستحضر هذه الصورة، مع أن القضية انتهت من زمان. مثلا هذه فلسفية وعقائدية في الفلسفة، لماذا تبقى هذه الصور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. ليه؟ لأن هذه الأمور المادية الآن مجرد ارتمسمت وانطبعت في الذهن تبقى. طبعا هذه خوف كمن لا ذنب له، ما قال لا ذنب له، قال كمن، بمعنى أنه يغفر له. أما أنه هذه الذنوب هو مستحق للعقوبة، لو الله ما يريد يغفر له، تضغط على الله تقول له لازم تغفر، زي ذاك البدوي هو يطوف حول الكعبة، لازم تغفر لازم ترحم. ما يخالف يبدل السيئات حسنات، لكن أنها تبقى لا تبقى بالبرهان الفلسفي، هي بما أنها وجودات مجردة فهي باقيتهم. ولهذا حتى المؤمن يصير مغبون يسموه يوم التغابون، ويريد يوصل درجات وكذا، حسنة موجودة حتى هناك. المهم الآن لا أروح بعيد، لنا علم بالأمور الخارجة عنا، والرابطة بين الذهن والخارج هي شنو؟ ولهذا تشوف الإنسان حين هو بنفسه جالس وتشوفه متضايق وكذا، وشلون أنا غلطت وشلون سويت هذا الغلط، وينبى ضميره صح ولا لا، معنى القضية انتهت الناس انسيتها مثلا. ده دليل على أن الأمور النفسانية أمور ثابتة مجردة. وشلون أنا راحت علي هاي وغلط في الامتحان سهل المسألة وشلون كذا صار ولا مفروض 100%؟ شلون صارت 99؟ بمعنى أن الماهية واحدة ذهنا وخارجا، فكرا ووجودا، وإلا لزمت السفسطة ولم يكن المعلوم بالذات مطابقا للمعلوم بالعرض. والنقطة الرابعة هي أن هناك علم حضوري وهناك علم، فالعلم الحضوري هو حضور واقعية المعلوم، وجود، الوجود مو أصيل، إذن لآثار. وهناك علم حصولي وهو حضور ماهية المعلوم، صورة المعلوم بماهيته لا بواقعيته. وأزيد من هذا، أنت لاحظ لما نقول توجد الماهية بوجود خارج تترتب عليها آثار، توجد وجوده لا تترتب عليها الآثار، حتى هذه الصورة الإدراكية لاحظ من آثارها. حينما ينظر الشاب إلى الفتاة الفاتنة تتحرك غرائزه، صح لو لا؟ هذه مو آثار واقعية، آثار واقعية هذه. وحينما ينظر إلى الصورة مثلا اللي تجيب لي القرف يشمئز وكذا، صح لو لا؟ يريد عزو الشمس عمرها 80 سنة، أما الشاب من باب التمثيل تقريب الفكرة. وحينما تنظر إلى من تحب تسر، صح لو لا؟ لو اللي قدامك مثلا المقدس الأردبيل وسيد بن طاووس، ده لم يكن الحجاج بن يوسف الثقفي، وده لأن في أبو غريب لما يدخل عليهم مثلا ذاك البعيد فلان وفلان، ذيك الأيام ممكن يصيبه حالة إغماء، ممكن يتوقع أي شيء. لاحظ تأثير العلم وتأثير الإدراك، يعني فقط مجرد نظرة، لأن هذا انطباع، هذا علم. فهناك علم حضوري، حضور واقعية المعلوم بهويته الخارجية الأصيلة ذات الآثار الأصيلة، وهناك علم حصولي، لكن هذا الحصول أيضا له جملة من الآثار وإن كانت أقل تأثيرا ومرتبة وشدة من شنه؟ من العلم الحضوري، كما بيت شوي بالأمثلة. قال: وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة. هذا يبغى لك على رواق البحث، ترى حتى ابن سينا هني غرز، يعني خطوة خطوة يبغى لك تمشي. ومع الأسف الشديد أنا قاعد أقول لك نقطة أولى وثانية، السيد ما حاط هذه العناوين الجانبية، الآن هو انتقل إلى نقطة رابعة وهو تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي. وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة، يعني مو بالاستقراء وإنما بالقسمة الحاصرة العقلية اللي ما يمكن بعد يكون هناك طرف ثالث لا ثالث بينهما. فإن حصول المعلوم للعالم، الحصول يعني مو العلم الحصول، انتبه، حصول يعني الكون يعني الوجود. فإن حضور المعلوم للعالم، ولهذا في نهاية الحكمة السيد رحمه الله عبر، فإن حضور المعلوم للعالم إما بماهيته أو بوجوده، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. انتبه لهذه النقطة أيضا، الكلام هنا يبغى له تنبيهات وتفكيك عبارات. حضور المعلوم للعالم دائما بوجوده، لكن إذا كان معلوما بالذات. أما إذا كان معلوم بالعرض في العلم الحصولي، نعم، فالحاضر ماهية المعلوم الخارجي. زين، ما هي المعلوم الخارجي؟ شنو هذه شبح؟ يعني هي تطلع من مكان تجي إلى مكان؟ ما هي حقيقة أن المعلوم بالعلم الحصولي تحضر ماهيته؟ هني ولنا نترقى نتعمق في المطلب ونتوغى حتى نوصل لنظريات فلسفية معمقة. معنى حضور الماهية، هذا في كتاب توحيد علمي وعيني، رسائل عرفانية متبادلة بين آية الحق والتوحيد العارف الكامل السيد أحمد الكربلائي والحكيم المتأله الفيلسوف المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب تحفة الحكيم، وعليها تعليقات تلميذ هذين العلمين اللي هو السيد الطباطبائي صاحب الميزان. رسائل هذه من بيت شعر كتب للآخوند الخراساني، بعدين راح إلى العلمين وصار كتاب موجود هو باللغة الفارسية، جملة بالفارسي وجملة بالعربي. شو يقول هناك السيد طباطبائي باختصار انتهى الدرس؟ معنى حضور الماهية، وفي تعليقات على الأسفار تقول هذا الكلام خطير محسوب. معنى حضور ماهية المعلوم لدى العالم ماذا يعني؟ يقولون هكذا من جهة نظرية المثل الآن مال أفلاطون، معنى حضور المعلوم بماهيته هذا معنى، معنى أن الإنسان يسوي عملية تطبيق، عملية مقارنة بين المعلوم بالذات والمعلوم. ما هو المعلوم بالذات اللي قلنا من شوي حضرت ماهيته في ذهن العالم؟ تدري ما هو؟ هو في الواقع وجود مثالي، وجود مجرد. كلام خطير هذا، تصوره صعب التصديق به أصعب. معنى حضور الماهية في الواقع لدى العالم هو الآن أن أنا اللي قدامك لي وجود مثالي، هذا الوجود وين موجود؟ في لوح المحو الإثبات، أماك معاك الآن وياك ملائكة، عرفت شلون؟ أن هناك مرتبة من الوجود في باطن هذا العالم، لي أنا وجود مثالي، هذا الوجود المثالي هو اللي الآن معلوم لديك بالذات، الله يفيضه عليك في هاللحظة. تقول لي زين ده أنا غمض ما أشوف، نقول لك ها لابد من شرائط، لابد من علل إعدادية، لابد من معدات، ده المعلوم اللي برا هذا مش المعلوم، المعلوم حقيقة ما هو؟ المعلوم بالذات. أما اللي في الخارج معلوم في العرض، ما معلوم حقيقة إنما مجازا. ما هو المعلوم الذي تتحد به النفس؟ فإن كنت أنا وجود رحماني، أعرف شلون النظر سهم والنظر للعالم عبادة والنظر إلى وجع لي عبادة، كل موجود في نشأة المادة له وجود في مرتبة أقدم وأسبق. إلا لما حاض الأستاذ هاي الفكرة اللي قاعد نشرحها، أن المجردات قبل الماديات، هناك وجود بالفعل لكل موجود الموجود في هذه النشأة والنشآت. النفس الآن نفسك تتحد به، فما هو المعلوم بالذات؟ صورة الإدراكية. طب هذه الصورة هذه موجودة قبل نشأة المادة وقبل خلق عالم المادة، نفس هذا الوجود المثالي. ليش نسمي وجود مثالي برزخي، برزخ نزولي؟ لأنه قبل عالم الطبيعة، عرفت شلون؟ فالأشياء تنزلت، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والآية المباركة تقول وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه الخزائن خزائن الأرض، وما ننزله يعني نفيضه إلا بقدر. عرفت الآن معنى حضور ماهية المعلوم لدى العالم؟ وهذا الحمل يقول السيد طباطبائي مو حمل حمل الشائع الصناعي مفهوم أولي، يسموه هذا في العرفان نظري حمل الحقيقة والرقيقة. الرقيقة يعني ده الموجود اللي في الخارج أنا وإنت، الحقيقة براهين فلسفية حبيجي، الحقيقة هي هذا المعلوم المجرد، يعني هذا الكمبيوتر وهذا اللابتوب وهذا الكتاب وهذا الساعة وكل شيء في نشأة المادة، فله نشأة سابقة عليه موجودة بالفعل ناجزة، عرفت شلون؟ مجردة تجردا مثاليا. ما الفرق بين الوجود المادي لك وذاك التجلي؟ الفرق ان هذا وجود مادي هيولاني في نشأة المادة والحركة والصيرورة، وذاك الوجود شنه؟ لا مش انعكاس، ذاك الوجود هو الحقيقة هو الأصل. فلكل موجود إن كان رحمانيا الحمد لله، وإن كان شيطانيا اللي قاعد وياك شيطان. فلهذا يقول الإمام سلام الله عليه يحذر زياد بن أبيه، يقول له ترى انتبه، إنما معاوية بن أبي شيطان، مو كالشيطان، عرفت شلون؟ هو شيطان مش شياطين الإنس. ووجود المثالي وجود شيطاني، عرفت الحين معنى أن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماء؟ يعني كل الموجودات، هذا مش خاص بالأئمة عليهم السلام ولا الأنبياء، نعم وجوداتهم نورانية، ذاك وهذا الآن قاعد يصير في المادة ونشأة الطبيعة يكشف عن ذلك الوجود النوراني لتطابق العوالم، لأن الوجود حقيقة مشككة متطابقة ذات مراتب شنو متفاوتة. فقبل هذه النشأة نشأة مثلها نشأة برزخية، ليس منها برزخية لأنها غير مادية هيولاني، لكن مثل هذه النشأة بس وجود بالفعل. فأرجع إلى أصل الموضوع الآن فقط إشارة للمطلب، ولهذا بعدين راح نقول في هذه المرحلة إن عوالم الوجود الكلية ثلاثة: عالم المادة والقوة والاستعداد اللي هذا العالم، ونشأ عالم نسميه عالم المثال المطلق اللي هو قبل هذا العالم وجودا ومطابق له ماهية لكن مختلف معه درجة وجودية، وهناك نشأ نسميها عالم التجرد العقلي، عالم العقل الكلي ملكوت أعلى بس مو فوق الأعلى والأسفل يعني بالقياس للمادة. شلون؟ أحسنتم. ولهذا راح يجينا في فصل قادم في مفيض هذه الصور الإدراكية. أنت شوف من الاشتباه هذا أنا قاعد أشوفك هذا قدامي، هذا اللي قاعد تشوفه أنت هذا معلوم بالعرب المجاز، المعلوم بالذات شنو الإفاضة العلمية اللي في كل لحظة ونحن أقرب إليه من حبل يفاض عليك العلم. تقول زين إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يفاض علي العلم دفعة واحدة جملة وتفصيلا وأصير أنا محيط بما في السماوات وما الأرضين؟ نجاوب على هذا الإشكال لأن ما عندك استعداد. ليش قرن عليكم حديث الإسراء والمعراج؟ لما صار عندك لما صار استعداد وقابلية وفيض عليه العلم رأى الحقائق، فهو حينما يرى جبرائيل وصعد سماء ثانية وثالثة هذه الأشياء اللي يشوفها وجودات مجردة عن المادة والهيولة لكنها مطابقة للموجودات المادية ويراها عيانا وحضورا بالعلم حضوري لا علم حصولي. بعد مو هناك بعد يحضر عنده صورة مطابقة للماهية وكذا، وإنما المعلوم بواقعيته. فنعيد الآن نرجع لهذا المطلب، فإن حضور المعلوم للعالم إما بماهيته نسمي علم حصولي، بس الآن شرحت لك حقيقة العلم الحصولي. فلذا قلنا فيما سبق في درسين سابقين كررنا هاي الجملة إن حقيقة العلم الحصولي ترجع إلى العلم عرفت معنى العلم الحضوري، هذا اللي تسمي علم حصولي عند المقارنة والمقايسة بين المعلوم بالذات والمعلوم. سؤال: هذا المعلوم بالذات معلوم بواقعيته أم بماهيته؟ بواقعيته، وإلا يلزم تسلسل صورة بعد صورة. إذن هذا المعلوم بالذات ما هو؟ ما حقيقته؟ حقيقته أنه صورة مفاضة على العالم علي أنا وأنت والآخرين، وقل رب زدني. هذا جواب على السؤال اللي انطرح البارحة أنه هل مثلا المعصوم يتكامل في العلم بليد كاملا في كل لحظة يفاض عليه آنا فآنا كمال في كمال كل يوم الله كل يوم هو في شر. واضح حقيقة معنى علم الماهية أو علم الحصولي؟ هذه ما يدرسوك إياها بمنطق مظفر وبدراسات أولى، هذه دراسات عليا لها استدلالات لها براهين. فإن حضور المعلوم للعالم إما بماهيته، وضحنا إذن الماهية فقط متطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، وإلا فحقيقة المعلوم بالذات وجود نوري وجود علمي. عرفت شلون؟ إما بماهيته أو بوجوده. ولذا قال المحقق الأصفهاني: والاختلاف باختلاف الحاضر بوحدة الحضور غير ضائري، تارة يحضر الحاضر يعني المعلوم بذاته ووجوده وتارة يحضر بماهيته، وإلا العلم هو حضور. ثم إن كون العلم حاصلا لنا، ما معنى حصول العلم؟ الآن بيدخل في نظرية اتحاد العاقل بالمعقول، يريد لي عنوان جانبي هذا. ثم إن كون العلم حاصلا لنا ما معنى؟ معناه حصول المعلوم لنا، يعني حضور المعلوم لنا حضور المعلوم لنا بذاته وواقعيته، ذاته الواقعية يعني الوجود، أم بماهيته بواقعيته بوجوده، صح ولا لا؟ وهذا اللي أنت تنفعل منه وتتأثر، وإلا هذا الشيء الخارجي اللي جبنا الأمثلة من شوية العرفية انتهت وراحت من زمان، من 20 سنة الخلافات الزوجية بين المرأة والرجال، بس ما زال يتأثر، فلان ذيك اليوم سبني، فلان شتمني، فلان حكى ضدي، فلان كذا، هذه موجودة. اشتغل صح ولا لا في ذاته. فإن لأن العلم، حط عليها خط، هذه مهمة الجملة، لأن العلم عين المعلوم بالذات. العلم ما هو حقيقته؟ هو عين، يعني من دون عين يشوف الإنسان. فلهذا كنا نقول فيما سبق لكم أن العلم حقيقته شنو؟ أن النفس تصير عين الصور المعقولة. ما معنى عين؟ يعني اتحاد عقل بمعقول، وهذه العين هي اللي بها تبصر وبها ترى. ولولا الاتحاد بين العالم والمعلوم والاندكاك بحيث يصير كالشيء الواحد لما حصل علمون، لأن العلم عين المعلوم بالذات، مش المعلوم بالعرض، المعلوم. هذا معنى اتحاد العاقل بالمعقول. من هو العاقل؟ النفس. من هو المعقول؟ المعلوم. هذا المعلوم مو الموجودات الخارجية الحسية، وإنما الإدراك، الصورة المفاضة عليك بواسطة الملائكة إن شاء الله، أو أحيانا تتنزل الشياطين على كل أفاق، صح ولا لا؟ على من تتنزل الشياطين؟ فإما صورة ملكوتية رحمانية أو صورة برهوتية، شنو؟ هذا ما له علاقة بالفلسفة، له علاقة بالأخلاق وسلوك والعرفان العملي، أن هذه الصورة الإدراكية هي رحمانية هي شيطانية، ده مو شغل الفلاسفة. فلاسفة شي يقولوا؟ العلم هو شنو؟ حضور المعلوم لدى العالم. أما أنها خيرة شريرة رحمانية، هذا مو شغل الفلسفة. إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا، أي حضور المعلوم بواقعيته لنا لا بمهيته. وحصول الشيء وحضوره، الواقع في تفسير، إذن الحصول هو الحضور، وحصول الشيء وحضوره ليس إلا وجوده، هذا بيت القصيد. ووجوده هو نفسه، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. فإذن العلم هو عين المعلوم بالذات. وتفصيل الكلام يأتي، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.